بارك الله فيكم. هذا سائل رمز لاسمه بثاء ميم سين من العراق من بابل، بعث إلينا بهذه الرسالة التي ضمنها بعض الأسئلة، يقول فيها: قررت في هذا العام أن أصلي بعون الله، فوفقني الله عز وجل وصليت، ولكن كنت جاهلا بالوضوء وأهتم بنظافة ملابسي والمكان الذي أصلي فيه، ولم أكن أعلم أن خروج الريح من نواقض الوضوء إلا بعد أن مضى على صلاتي 3 أشهر، فما حكم صلاتي الماضية وهل علي إعادة؟ أفيدني أفادكم الله. أرجو أن لا إعادة، أنت جاهل في المدة الماضية وكنت قبل ذلك لا تصلي، فما أنت عليه خير مما كنت عليه في السابق، وإنما عليك أن تستمر على طاعة ربك وتكثر من الحسنات والنوافل وتذكر ماضيك بالأسى والحزن، والله عفو كريم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: صمت شهر رمضان والحمد لله، ولكن بسبب الامتحانات المدرسية وأسفاري للأغراض التجارية أفطرت 7 أيام من رمضان، وكذلك نذرت لوجه الله أن أصوم 3 أيام لقضاء حاجة معينة، فهل أصوم النذر قبل الواجب، وهل أصومها في أيام الاثنين والخميس؟ الواجب أن تبادر إلى صوم القضاء وأن تعتني غاية الاعتناء الحرص، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر أداء الصوم مع قدرته على أدائه إلى رمضان آخر، كما أنه لا يجوز أن يكون الامتحان مانعا من الصيام، فهناك بلاد أشد حارة من بلاد العراق يصوم الناس فيها في رمضان ويؤدون امتحانات اختباراتهم السنوية وغيرها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل عن التثاؤب، هل يؤثر على الصلاة، وهل يجوز لمن توضأ أن يجفف أعضاءه بعد الوضوء، أم أن هذا يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء بتجفيف الأعضاء وتمسيحها من شفة أو منديل، كما أن التثاؤب لا يبطل الصلاة، لكن على المتثائب أن يقضم تثاؤبه بقدر ما يستطيع، فإن عجز يضع يده أو كمه على فمه حتى لا يكون بوضع ومنظر سيء يفرح الشيطان ويجعل الآخر من يراه يستهزئ به، والله. أثابكم الله. بالنسبة للتثاؤب فضيلة الشيخ، هل ورد توجيه من الشارع بالاستعاذة بعد التثاؤب؟ لا أتذكر الآن هذا، وإنما النبي قال التثاؤب من الشيطان، والأصل أن أعمال الشيطان يستعاذ منها، يستعاذ بالله من الشيطان فيما تعرض شيء من الأعمال، أعمال الشيطان، لكني بنص يعني لا أتذكر الآن نصا يتعلق بأن من تثاؤب فليستعذ بالله، وإنما الوارد الذي أعرفه إذا تثاؤب أحدكم فليأخذ ما استطاع، ثم جاء في الحديث العطاس التثاؤب من الشيطان إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: عندما أغضب أو أتعب فإنني أتعرض إلى أحلام مزعجة في نومي، مما يؤدي إلى خروج الماء مني في نومي، فأقوم بخلع اللباس الداخلي الصغير وأتوضأ فقط، فهل علي إثم في ذلك، علما أنني ما تعمدت إخراجه عن طريق التخيل أو الاستمناء أو غير ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا هو الاحتلام، والإنسان قد يحصل ذلك بأمور مزعجة أو غير مزعجة، قد يرى الإنسان في منامه كأنما يجامع، يستيقظ ويجد المني في ملابسه، فمن احتلم رأى أنه يجامع في نومه فاستيقظ فوجد الماء أي المني، وجب عليه الاغتسال ولا يكفي الوضوء، ومن رأى أنه يجامع واستيقظ ولم يجد بللا ماء مني فلا غسل عليه، وإذا استيقظ وجد المني في ملابسه ولم يتذكر احتلام وجب عليه الغسل أيضا، ولا يكفي أنه يخلع الإنسان ملابسه الداخلية ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويكتفي بذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول: تكملة لما سبق، كيف تفسرون الحديث الوارد في هذا المجال؟ فقد قرأت في كتاب بلوغ المرام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل، متفق عليه. ليس بين هذا وبين ما سألت أي تخالف أو تناقض، فعائشة بيّنت أن النبي يغسل المني من ثوبه فاستدل بذلك على غسله، وجاء في حديث آخر أيضا صحيح أنه كانت تفركه فرك ويخرج. وقال أهل العلم أنه يغسل رطب المني ويفرك يابس، إذ المني ليس بنجس. والله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من ألف ميم عين جيم من العراق أيضا، يقول في رسالته: رجلان جاء لأداء العمرة فطافا ولم يسعيا وصليا ركعتين وعملا كل شيء للعمرة إلا السعي، لأنهما لم يعرفا أن العمرة يتحتم على الشخص فيها أن يسعى، وسافر إلى جدة وأمضي فيها مدة من الزمن، ثم جاء شخص فأخبرهما بأنه لا بد من السعي للعمرة، فندم على ما فعلا، فماذا عليهما الآن؟ إن كان بعد ندمهما رجع إلى مكة وسعيا محرمين فلا شيء عليهما، لأن فعلهما المخالف لمقتضى الإحرام كان عن جهل، وما دام أنه عن جهل ولم يعلم فالصحيح من كلام أهل العلم أنه لا يترتب عليه جزاء، وإن كان لم يفعل فعليهما أن يتوجه إلى مكة وأن يحرم وأن يأتي بعمرة، ثم بعد ذلك يأتي بالسعي تكملة العمرة السابقة ويقصر، ولا شيء عليهما لما ذكرته من أن الجهل لا يرتب عليهما شيء. فإن كان الذي أفتاهم وقال يجب عليكم يد وثق بعلمه واستمر على ذلك فعليهما أن يذبح ذبيحة لاستمرارهما في مخالفة الإحرام. والله بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هناك بعض الناس في بعض البلاد العربية أو الإسلامية يفعلون مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة في رمضان، فهل يجوز ذلك؟ المولد ليس في رمضان، لأن وقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، النبي لم يولد في رمضان. أما عمل المولد بحد ذاته فهو بدعة، وأول من أحدث هذا المولد الفاطميون في مصر، وانتشر في جهة إربل لأنهم رأوا أن هذا تعظيم للنبي، كما كان النصارى يعظمون نبيهم بإقامة مولد المسيح عليه السلام. إلا أن ذلك عمل سيء، لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله. الواجب على المسلمين أن ينظروا إلى ما كان معمولا به في وقت خير هذه الأمة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة والتابعين. فإن المولد قد انتهى القرن الثالث الهجري والرابع، لم يعرف لمولد أثر، وهذه القرون الفاضلة المفضلة تمضي بدون وجود مولد، ثم يحدثه من يحدثه ثم يدعى بأنه قربة إلى الله، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله. الله أعلم. بارك الله فيكم. يلاحظ مع الأسف أن هؤلاء الناس الذين يعتنون بمثل هذا الأمر هم مقصرون في أداء الواجبات الدينية والشرعية. عامة من يهتمون بالموالد ويعطونها قدرا كبيرا من العناية تجدهم أحدهم إما تاركا للصلاة أو مرتكبا للفواحش من شرب خمور أو زنا أو بدع شركية كالتمسح بالقبور أو الطواف حولها أو النذر لها وعبادتها من دون الله. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. هذا السائل ختم رسالته باستيضاح قال فيه: مع الأسف وجدنا أحذية تباع في بعض الأماكن وقد لمحناها فيما مضى في مكة المكرمة وكنا حجاجا، هذه الأحذية تباع رخيصة وقد لوحظ أنه كتب على أسفلها الله أكبر، وبعض الناس يلبسها وهو لا يدري، فما حكمه؟ والبعض الآخر إذا نبه قال أبدا أنتم تتوهمون وهذه ليست مكتوب عليها، والبعض الآخر يقول أنا لم أكتبها وهي جيدة للاستعمال ولم أقصد ما كتب عليها، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ أما من لبسها وهو لا يدري فلا شيء عليه، وأما من أنكر الكتابة وهو يعلم أنها كتابة فهو آثم، وإن كان يجزم بأنها غير كتابة فلا شيء عليه، وأما من يعلم أنها كتابة ويقول جيدة ولا يضر فالواجب عليه أن يزيل هذه الكتابة بأي نوع من المزيلات، إما بطمسها أو بوضع شيء لاصق عليها كما يوضع على هذه البلاستيك وغيرها، المهم أن يزيل تلك الكتابة بالكلية أو أن يتجنب لبسها، ولا يكفي تجنب اللبس بل عليه أن يزيلها، ولا أقول يتلف هذه الأحذية ويضيع ماله في الذي وضعه فيها، وإنما يزيل موضع الحرج، والكفار والملحدون لا يتورون عن كل شر، والله أعلم. بارك الله فيكم. يا الحقيقة يعني في كثير من البلاد الإسلامية اكتشف هذا الأمر وتمت ولله الحمد محاربة جيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين التفطن لمثل هذا. اللهم أمين. هذه رسالة جاءت من أبو بكر جبريل عبد الرحمن، سوداني الجنسية مقيم في الكويت، بعث إلينا بهذه الرسالة يقول عندنا بعض الفرق يعملون شعوذة للناس ويعملون لهم حروز ويعملون لهم محايات، وعندهم كتب غير القرآن ويجمعونها مع آيات من القرآن الكريم ويقولون هذا يسكن الألم وهذا لدفع العين، وإذا استنكرنا عليهم قالوا أنتم أهل شرك، ويقولون نحن أهل طرق وأهل سنة وهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يتسمى بالقادرية وبعضهم يتسمى بالتجانية وبعضهم بالجيلية، ولهم أذكار معينة ومشايخ معينين، ونحن احترنا بينهم في الحقيقة، لا ندري ما حكم مثل هذه الأعمال. كل هذه الأعمال أعمال باطلة، فالحق ما شرعه الله ورسوله، والباطل ما شرعه الشيطان، وهذه الطرق من قادرية وغيرها كلها محدثة في الدين، منها ما هو متطرف وبالغ مبلغا كبيرا من الشطحات كالتجانية، ومنه ما هو قريب منها، وكل طريق أدت إلى معصية الله فهي طريقة فاجرة. وهذه الشعوذة والطلسمة والكتابات إنما هي نوع من السحر والشرك، فلا يجوز أن يصدقوا فيما يدعون، ولا أن يؤخذ بقولهم، ولا أن يتعامل معهم. وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذكار والأوراد مغن أتم الغناء عن الحاجة إلى أحراز هؤلاء المشعوذين وطلاسمهم وأحجبتهم، فإن ذلك كله منكر يجب محاربته، ولا يحارب هذا وأمثاله إلا بالوعي الشرعي المستند إلى كتاب الله وسنة نبيه. وأي شيء من البلاء والمنكر يعرض على ميزان العدل، ميزان الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه، فإن ذلك سوف يكشفه الحق ويتجلى بطلانه لكل طالب للحق. والجملة فيجب على كل مسلم أن يتجنب التجانية والقادرية وغيرها من سائر الطرق المستحدثة، وأن يكتفي بالصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل مغربي الجنسية اسمه أبو جماعة المراكشي المغربي مقيم في مكة المكرمة، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول فيها دخلت إلى مكة المكرمة بتاريخ 24 من شهر ذي القعدة بدون إحرام من ميقات أهل المغرب، لأنني قصدت العمل والمقامة في مكة أكثر من عام، ولكنني كنت ناويا وأنا في المغرب إن تيسر لي أن أؤدي مناسك الحج في هذا العام،